عاد إلى الوطن عن طريق الجوي يوم 28 السبت كيم يونغ تشول، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، نائب رئيس اللجنة للحزب المركزية والوفد المرافق له بعد زيارته لجمهورية كوبا.